بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله بإذن الله تعالى سوف نكمل مسيرتنا في فقهية المسألة الفقهية لمؤسسة الدور السنية. كنا قد تكلمنا عن تغيير الشيب بالحناء والكتف، تكلمنا عن الوضوء. بالمناسبة، ما الفرق بين الوضوء والوضوء؟ الوضوء هو الوضوء للصلاة. الوضوء انت قلت كده، الوضوء هو الوضوء هو اسم الوضوء في الصلاة. الوضوء اللي هو النظافة. الوضوء بالفتح هو الماء اللي تستعمله في الوضوء، مثل الجنازة والجنازة. الفرق بين الجنازة والجنازة، الجنازة بتتبع الميت. الجنازة هي الجنازة، هي الموقف بتاع الجنازة. إنما الجنازة هو الإيه؟ الجنازة. الجنازة هي الدم الفتح، والشخص اللي بيبقى مرفوع بالفتح اللي مرفوع هو مين؟ هو الميت. وفعل رحمة الله تعالى ديت غلط. كان الأستاذ أحمد الطعم اللي بيقول لنا كان كل حس علق على من قال لك أنه إلى رحمة الله تعالى. أيوان ولا رأي ولا تبشر بالخير. كان في المنيا كانوا بيقولوا انتقر. لا، توفى المرحوم بإذن الله، يعني حاجة زي كده يعني. بس هو لا تقطع معناها. لا تقطع يعني، لا تقطع هو إلى رحمة الله. بقول لك يا ممكن اللي هو رحمة، ما هو رحمة، رحمة ربنا. الرحمة يعني تحت رحمة ربنا، ممكن تيجي كده. كان في شيخ القاضي أحمد الشافعي. الشيخ أحمد القاضي، عارفه الشيخ أحمد القاضي؟ عارفه؟ قلت اسمه قبل كده. ده كان يا عم، ده كان بيدينا درس في القاضي اللي كنا بنقعد. كان عندك، كان بيندهوا في المجمع بالصيغة ما بيقولوش إلا رحمة الله، فكان علق عليه يعني اللي هو ما قالش كده. والله أعلم يعني، الله أعلم بالصواب. لو اللي كان يموت في الساعة 4 من الفجر، 4 ساعات؟ ايه؟ عشان الصحة قفلت. لازم نسجله الأول؟ كان الصحة بس الصحة في النوم. دلوقتي يسر الأمور. في حالة انت تشوف. انا فاكر والله كان الحتة بتاع المشروع ديت من عند اولنا كده، ما كانش فيها اي حد، ومن عند جمال العشر كده. وانت طالع كده ما فيش اي حد، كلها ارض. كانت اراضي وشواحن شواحن واراضي، كلها عندي، كلها كانت فاضية. كنت كده هنا وتشوف اللي عندي كده، بتاع مش كده جمال اللي عندك كوبري كريم. وضعت احنا بقدرنا بتاع عمويه، وضعت كل عندي اللي عندي الجنزوات بتاعت عندي ايه؟ عندي بتاعت اللي عندي البحر الجديد مزرعه سامي كده. حتى الماضي مش فيها حد ابدا، فاضيه كلها. الناس كترت والدنيا كلها والامراض كترت. انت حد امتى ان شاء الله؟ يوم 23 ان شاء الله، النهارده 1/5، كمان 23 يوم ان شاء الله. ربنا يبارك فيك. امتحان بس ايه؟ خلاص يوم 9. ها؟ خلاص يوم 9. يوم 9. بالظبط يا. خلاص بقى. بحسبه خلاص. لا لسه. أنا امتحن بكرة بعد بكرة. واحد واحد لسه ما بنتحلش، هنتعب لسه مش عارف، بس انا قريب اشتغل فيها. ازاي يسهل لكم فين الشيخ منصور ده يا جد بقى المدرس اصلا هو من اول الناس اللي مدرسه في المدرسه ديت مين الشيخ منصور ده لا يعني على ايام نحن هي كانت فتحة على قبل ايامكم قبل ايامنا لا من زمان قبل ايام على ايام الوقت الشيخ منصور الشيخ عبد القادر زايد عبد القادر زايد حقا عن تلفون دي حال لا أبوك عبد الله كنت عامل تلفون بس طويس بس طويس بس طويس زايد وكان بقى واحد بحفظ فرقان بقى من جماعة المدرسة؟ كان فاتح بس حالا ان العيال الصغيرة بياخدوا فرنساوي وما ياخدوش قرآن هو ده شدينا عندهم زمواطنا عندنا اي كلام كده بيكتبوا في اي حاجه القران مفيش قران مفيش قران اصلا في قران في المدرسه في قران مفيش لا ده مش ده بقى الدين مثلا كان اللي في الابتدائي السلوم من المنهج ربنا يتعلم سلوم من المنهج مش المسيحيين بيدخلوا المدارس دي اللي هي بتاعت اللي هو ايادات الاعدادي كل مدرسة دي بياخدوا بقى التربية بياخدوا التربية مسيحية يعني بدهم تربية مسيحية ودول ما بياخدوش دين حتى الدين مسيحية ربنا يتأمل بقى ربنا يتأمل بقى ربنا يتأمل بقى كان الناس اللي متعلمين بقى جدا وكل بقى كلهم متوظفوا على طول تاني يوم كان ما كانش في بقى تكدس بقى والناس كتير كان تاني يوم امك متعيني ساعد مخلصي تستلم في الناس ما هو لا بس بقى عندي خلطة عزة ما كنت شغل كده عشان شو سنت محلت عزة خلصت كلية سنت خلصت كلية ما خلصت قال لك محلت ما فيش حد مش يعني هم كانوا بيوظفوا كله المهندسين والدكاترة والمدرسين كله لغاية خلت عزة والدفعة ديت وما بيوظفش طب انا مش يعني خلتك عزة لا تشتغل قبل اشتغل تشتغل قبل خلتك عزة سنة كام؟ مش عارف كنت شغال كام؟ مش عارف اسمع 2000 في صح ما تخلفش اللي بقى اشتغل هي دكتورة مش هي الدكاترة بيشتغلوا ساعتها بقى اشتغل وهشتغلهم هي كانت اكتر تعلم اول علوم الاول كانت علوم؟ هي علوم وبعدين كنت قبل كانت علوم ودخلوا في واحد في واحد كانت علوم كانوا بيخشوا طب بعد علوم؟ كانوا بيخشوا طب بعد علوم؟ مش بالذات نخش طب بعد علوم وحالتك أمل كانت علوم وخش وكانت أمل علوم وخالتك معزة علوم بالتربية كل التربية هو بيت أمي أبو كان صناعي أبو أبو كان صناعي أبو كان شرط لكن خلق قبل كم بدي أبو قبل كم بدي خلق خلق الإعدادية خلق الإعدادية عدلي وقال كل سنة أبو خمس ملاح إن شاء الله ده مفتاد بقى في المدرسة يا عشور وخامسي بيض الله أبو عبد الله المبين حق سنة فاتي نجاح ألا خمسة خمسة خمسة أنا حجبه عن إيه ألا خمسة خمسة لما بقى السؤال نجح في الإعدادية رحت المنود رحت المنود وبعدها التجارة أنا مش راضي 7 جنيه أمت كان تقديم 7 جنيه جبت 7 جنيه وراح وبعدين قال لي هز قال لي من الواحد زي هذا مش رايك مش رايك ليه؟ مش هنجح كنت مذاكر يعني؟ مش تجارة تجارة اللي هي زي الصناعة دي اللي بتوظفهم؟ وكان بقى خد دبلوم كمان عشان افتح قهوة وجاب تلفزيون جديد 15 حلقة عند قهوة وكان شفت تلفزيون خالص قلنا له جاب التلفزيون يجي مع المدرسة شنطة تدفع على التلفزيون عند القهوة في الإعدادية؟ لا عند عيوش لا هو في ال في الإعدادية كل حاجة لما هو ده ابويا متجوز وهو قد عبد الرحمن ابوه لا ابويا متجوز وخلى عبده عبد الرحمن كده. اه وانا بس بدنا بقى قصه معه راح اشتغل ما قصه معه ما اشتغل ولا حلو ما حدش حد لاقي تروح كل بس اي اشتغل شو راح يقول بس سبحان الله يعني الرزق ده يعني حتى ممكن تلاقي واحد مثلا ملوش في اي حاجه ولا يعمل اي حاجه تلاقي كده رزق جنبه تلاقي مثلا واحد مجتهد وحلو خالص ورزقه دي الرزق ده يعني بتاع ربنا تلاقي مثلا واحد من بلدنا الكلام ده واحد عمه مات وملوش ولاد الناس فلاحين يعني من بلدنا معمول ده يعني راجل ما هو حد حد خدوا ما خدوا حتى حاجات ما تبقى لنا ماشي بتاع مين؟ بوف انا خد من هو اللي هو اللي الشيخ عبد السلام مريض اخوه الشيخ عبد السلام ده على فكره كنت بقرا كنت بقرا منزل بتاعه من على النت كتاب علماء الازهر وكل حاجه كان مؤلف كتاب كان مؤلف من بلدنا ده كان دكتور ده هو دكتور علم اول اول واحد طلع دكتور علم البلدي وابوه ما كانش كان فقير خالص ابوه وكان يلبس باب واخد سمنود يتعلم في الكتاب ابوه هو ان شاء الله بس جاي عم انا ما كانش حد بيحط في دماغه من اهل التعليم وكده لا ما كانش حد يعني مكبر دلوقتي كده كل كل زي بعض غير زي الفقيرين بس يجيب شبيه بس جاز ما يلبسه زي ما يمشي حافل بس كله بجد عادي كده وانا اصلا انت ما شوفش البقاب البقاب اللي انت تعرفه هتلاقي البقاب بتاع الخشب ده ايوه اللي بيلبسه انا اصلا بجيب قوي من الفقر يعني ولا ايه وانا ما كانش فيه شباشب اصلا لا ما كان من الفقر الناس اللي بجيب قوي وبقاب وكان كنت بتاخده وتفضه فيه ده حنان الله حنان الله يا ست يعني تلاقي الدنيا اتفتحت من واسعة تلاقي مثلا البيت فيه 100 حاجة اسمع مولك الحاجة اللي فتح الدنيا كلها هو طلع طلع بره طلع بره وظلم الناس بقى اللي ما طلعوش يعني ظلموا الناس الناس اللي بتبصلهم اصلا يعني انت مثلا انا مثلا انا مثلا ما عندوش كمبيوتر مثلا تمام ولقيت واحد جه من بره واشترى كمبيوتر وعنده بتاع وعربيه وبتاع فانا هبص انا بقى لو انا يعني لو انا مش عندي قناعه لو عندك قناعه ما تبصلوش مش هبصل انما اللي بيعرف الناس ايه بقى ونغصف في عشان تبص لهم اقول لك ده جاب عربيه ده عمل ده هقول لك انا حكايه الجواز كان كل زي بعض بجيب اي حاجه اما طلع بره بقى الساعه بره دي بقى يجيب بقى غزال ويجيب تلفزيون ويجيب مش عارف ايه يعني اول ما حد جاب حاجات زي دي كده ومطارح والكلام ده كانت اسمها بتاع السمك دي اسمها فتحية بتاع السمك اللي كان جوزها في البلد جوز السمك والغاز دي عارفه دي يعني جابوا حاجات جديدة جابوا بقى جابوا الشيك يعني جابوا حاجات دي عدمانها يعني بس ايه مختلفة يعني وعود فن ومطرحة وغربال ومناخاء ومناخل حاجات اللي كده قامت الناس ايه جايباها واحد جاب لبنته فول قال له لا فلان جاب فول جاب فول لا فلان جاب مش عارف ايه جاب لا ابو العروسة هو اللي بيعمل كده ايوه وبعدين العشاء بقى اخد العشاء طلعهم هي ساحة من تبسيط العشاء دي ما هي الاسامة بتغسال اللي مجوزة عندنا؟ ده عندك وقت عندك مش عارفة لو بتاكل وتلاح جابلها جابلها عشيه وما طلبها العشيه من تهي اللي اتخطبت ولا هي اللي اتخطبت؟ هي من تهي كان الأول كان العريس العروسة يجي لها زيارة من العريس هدية زي هدية كده زي هدية كده زيارة بقى شوية فاكهة وشوية مساء بعد كده اتقلبت قال لك العروسة تودي العريس العشاء يودي لها عربية يودي لها بتاع دي في الحنة ولا امتى؟ في الحنة؟ لا الشاب زي اخوك محمد كده اخوك محمد قال له ايه؟ جايبين هو دي العشاء جايبين بتاع اللي هو فواكه هو ده العشاء كان الاول هنوصل لابو حليفه ولو ما ودناهاش العشاء يعني يزعلوا مثلا ولا لا ما فيش اي حاجه يقول لك تعال لا احنا مش هنجيب العشاء ولا تجيب لنا حاجه ولا احنا نجيب حاجه يعني الناس اللي بتقلد اللي بيعملوا مع الروح فرضه ولا تبدا ده احنا انت ممكن هتلاقي العروسه بتجيب لهم العريس عزل ثاني ده دي اه لا بقى بقول قبل يا احمد بيجيبوا ايه؟ ابنه وبتطق على تطق على تطق على ابنه فاهم لا بيجيبوا عجله للعريس عجله سيبك من العجل دي سيبك من العجل تطق تطق دي سمعتها؟ اه بيجيبوا تطق تطق للعريس دي سمعتها؟ بتشتغل عليه وجبنا شغل قبل هيجي شغلوه عندك ايه؟ مش هقول لك شغلوه نحط بقى سماعه كبيره قول لي بقى الواد ابن بعبور اه فائز اسمه ايه؟ ابن فتح سفير كبير محمد الثاني اللي بعد منه علي الشيخ علي الشيخ علي ابو دائم ايه اللي خليه يروح يجيب الناس من المنيا تغسل؟ تغسلوا جايب واحد من المنيا النهارده على عيده وجايب عزاله وشايله وجايب وجايب نفسه غسلوه جاي الواد الشيخ الشيخ رضا الشيخ رضا دخل وياه دخل على طول وراه ما يخش ما علينا من خشان ايه اللي خليه يجيب الناس طبعا الناس بتوع البلد وسطر وقطع البلد يجيبهم ليه؟ تاني نهار تصير العشاء برضه هتتحكم اخوك محمد الموضوع تتحكم ان هم يغسلوا حقيقي او معلش سيبوني النبات معلش سيبوني النبات مش هتاخدوا يا ريت الغسل ده في سنن الغسل ايوه يعني مثلا كان من مدرسه العم عبد الحميد الله يرحمه ورد كان الشيخ مصطفى اه لا الشيخ مصطفى مش لكش قوي الشيخ مصطفى جه المفروض بقى تعمل ايه جنب جنب بس جنب جنب قام ده قام جاي لك حاطط البتاع كله الميه كلها وقام داخل على كله الشيخ احمد شعبان الشيخ احمد شعبان قال الشيخ موسى كان قال له يا عم مش كده يا عم خليك بس ما هم دول اللي بغسلوا رجلنا ده اللي احنا اما شايف قال لي قبل ما نبكي وما نحلم قال لي الجماعه دول اللي هم اللي يخشوا على الغسل احسن مصطفى ما يعرفش والسن ما يعرفش ومحمد محمد شعبان لا محمد رياضين ازاي ابو زيد الكبير ده ايوه ويلبس نظاره ايوه خدت بالك قال لي انت تساعد الجماعه دول ما تخليش حد يتصور يغسل غير خدت بالك يعني هو الشيخ رضا دخل معاه ايوه الشيخ رضا دخل هو الصبح كان في حد اتصل بالشيخ رضا عشان الموضوع ده يعني وصلوا منه متهيألي ما لقاش حد ما لقاش حد يغسل معاه كان اتصل كان الشيخ محمود مش عارف محمود النور ايوه ما هنا محمد مين محمد شعبان بس ما اعرفش بقى محمد شعبان بقى تلاقيه ما كانش موجود او حاجه زي مثلا اصل بيطلع على التوك توك وكده لا بس ساعات ما فيش هو دي متوظف في الموضوع ده؟ لا مش حد بديله فلوس؟ كنت بديله فلوس ما بقدرش دي بقى لما جينا عملنا له ورق مين؟ اللي هو محمد شعبان عملنا له ورق العمدة طلب رحت انا وياه قال لي انت مسؤول قدامي عن اي حاجه تحصل يعني من المفروض ان بتوع الوحده ما يدوش التسريح الا لمحمد دي محمد شعبان محمد شعبان والشيخ مصطفى لا ولا الشيخ مصطفى والشيخ مصطفى مش ورقه برضه ما ورق برضه بس ايه بس هو دي المسؤول قدام العمده وقدام كل واحد قال له انت المسؤول اصلا بقى مسؤوليات كتير يعني ممكن يكون عيل مثلا وقعت عليه حاجه عيل مثلا وقع في الحصاد مسؤوليه جنائيه مثلا او حاجه ايوه وبتدل عليه وتدفع ترجع تتكشف يبقى مين المسؤول؟ هو المسؤول هو المسؤول وهو المسؤول اللي يغسل برضه؟ طب هو المسؤول ازاي يعني مش هو له مرتب؟ لا مش حكومه ولا اي حاجه لله وعاملها لله والولاد دول عاملينها لله مش بقبض ولا حاجه عشان اتحيلت على محمد دي هو كان المفروض اصلا مثلا لو واحد تاني يبقى له مرتب العمده يعني هو لا هو لهم هو بياخد من البلد يعني عندك مستقبل من البيت فين ما بياخد حتى بالك وهو المفروض ما ياخدش ليه بقى هو مش لا موظف ولا ابوه اي حاجه ملوش دول بغسله الغسل الغسل ولا الدفن بقى الغسل حتى بالك محمد سني دي اللي بقول لك عليه رجل كبير ده واللي لابس نظارة دي جماعة من العيش بيبعتول أو غدس وبعدين جه يدفن محمد حاشو محمد من شعبان حاشو قال لهم اللي هدف قالوا لا النهاية ايه بعتوله واحد واحتلوا منها ايه قال لي دي بقول كذا ولا بقول كذا ولا بقول كذا قلت له محمد يبدل على الشغل محمد من بقى السني قلت له المسؤول قدام العمدة قدام البلد هو انا سمعت دي على فكره ايه انا كنت واقف قدام وهما بيدفنهم طلعهم طلعوا وبقوا قال له ايه انا المسؤول روح للعمدة محمد شعبان بيقول له كده روح للعمدة تعرف كان بيقول لمين بقى دي كان بيقول للسني لا كان بيقول الواد الجزء الصفر نقول ايه عزيز كان بيقول لي عزيز وعزيز ما لوش برضك دخل في الموضوع لما جينا في ليله عرفي مسكت عزيز ومسخرته وقلت له انت مالك صحتك انك تروح عني هو بيغسل يا جدع مين بيغسل عزيز؟ لا هو بيته غسيل على طول على بيلبس ويطلع على هناك يعمل حاجه محتاجه في التربه ما لقاش حد يدخل يوظفني ما حدش بيقول له ما هم دول بيطلعوا من الغوص حد بيدوله فلوس؟ لازم بيدوله يعني قلت له يا ابني انت دلوقتي انت تاخد فلوس انت محتاج فلوس يعني هو بيخش عشان كده ولا بيخش لله؟ انا مش عارف ما اعرفش الموضوع ده باسم مع مصطفى او بيعملوا اي حاجه هو ولد اسمه محمود لا ده عند الجامعة كبير ايوه ابن قاسم ابن بعض هو ده اسمه يوسف دي صغيره ده يعني اللي يديله حاجه كبير يا كان مصطفى مش غلبان ده مصطفى بيقبض من الحكومه معاش ولا بيقبض معاش وعنده نصف طبقه ان شاء الله وعنده ولاده كلهم حلوين يعني ملوش من يقبض ولا حاجة هو ما ياخدش حاجة من جهات يعني من جهات من ساعة ما شفني ما يجيش يقول لا مش عارف يتم الناس كتير أوي بتاخد منها وبقولهم لا دي ما ينفعش أنا متهيألي ساعة ما كنا بنأثر عم عبد الحميد عم المرسي جاي يدى الشيخ محمد شعبان ما رضاش يدى العم مصطفى مش متهيألي حد أيوه بياخد محمد شعبان ما يخش وما بيرضوش يخلوه يخلوه وغلبان يعمل مش محمد اغلى من الغول يعني انا جبت له فلوس من جماعه وتحيلت عليه يوم ليله بالليل ليه من المغرب لما العشاء احنا قاعدين في الجامع قال لي انت ما تحرجنيش ومش ممكن ان انا احلف عليه قال لي مش ممكن يعني مش ممكن عشان ما تتعبنيش ما تسيبني ما رضاش اخد مني حتى ما يجي الواحد يركب معاه توك توك ولا حاجه ما رضاش ياخد ابدا هو نوع اول نقوم بقى يعني دلوقتي محمد شعب مع محمد شعب سنتين اثنين يغسل وياه يعلمهم يعني سنتين هو كان متعلم مين؟ جدا محمد شعب ايوه كان من زمان فيه من زمان بقى كان الشيخ موسى نجد قبال الشيخ موسى خليفه؟ بيغسل؟ لما الشيخ مغن مات وحبينا نعين قلنا ايه لما كان هنا واحد دكتور من مش من هنا الواحد وبعدين جابهم الاثنين احنا قلنا له بقى تقعد بالك كلتهم قالوا لا دي من بلد وهو اللي من على البلد عن واحد مثلا من الصعيد اه هو موسى مش من هنا. اه وجينا وقفنا له لما حيت خش امتحانهم بقى الاثنين امتحانهم بالغسل والحاجات دي. اه هو ثبت له مين؟ جدك محمد دي. اه مسؤولية يعني مسؤولية. هما كانت جنس مخلوق يغلوا واحد بتوع الاذن. اه دلوقتي ده سيء بس. وكان قاعد وكان قاعد بالموضوع ده؟ لا كان بيشرح روح ويجي بس ساعات بيشرح من هذه كانت بيع على الدرع فوق وما رقم التليفون بتاعه كان مع الناس كلها ساعات كده لما توجيه وكده تجاره. اه يا واحد الوحده افتح التربه دي وافتح التربه دي التربه بقى تفتح يروح الوحده يطلع التسريح ويروح يغسل. وكان بياخد فلوس؟ ايوه كان بياخد كان بياخد بس ايه بقى اللي يديله يديله اللي يديله يديله لكن الغلبان مش يصدق منه. وفي ناس بقى تديله فلوس كتير يعني فاهم بس ياخد من الغلابه بس ناس تانية بقى بتديله الناس اللي قادرة بقى لو ده صدقة يلا. والله جدا الواحد حاجته لسه قال عبد الرحمن حالا تروح التراب تخش جوه كده المفروض الناس تاخد عزها والله عبره ولا حاجه. ده الناس قاعدين جوه يعني مش عارفين سجاير قاعدين في صوره السياسه والناس سبحان الله ممنوع ممنوع يا صديع عبادة دي عبادة حرام ينفع حد ينفع حد ينفع حد يشرب هو يصلي ينفع حد يشرب سجاير هو ماشي في الجنازة يعني أنت الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لك إيه من حق يعني من في الجنازة بنار أو لا الإيه من حضر الجنازة حتى يصلي عليها فله قراط ومن حضرها حتى تدفن فله قراط. طبعا فقال له يعني ثواب يعني ليه ثواب كبير يعني ما تتبعش الجنازه بالنار. ابدا النار لا ثواب ولا ثواب. هو ده بقى حاجه تاخد عليها ثواب ان انت تمشي بالجنازه ولا تشرب السجاره ماشي والله الواحد سؤالين لما انا عارفه انا شفتها والله قريب واحد شاب كمان انما بقى المنتشر قوي تخش مثلا جوه هتلاقي الناس قاعدين قاعدة قدام القبر مثلا بتاع ابوه ولا بتاع جده ولا بتاع ولا حسابه وعاملين مصادر اصلا عشان يقعدوا. المصادر دي والله زعلان زي واحد كان واحد بيخطب في بلد اجنبيه امام يعني وخطيب كان بيخطب بيقول لك ايه كانت الخطبه مؤثره يعني وكده فالناس اتاثرت تمام في تركيا اظن الناس اتاثرت قوي فمن شدة تأثرها كل واحد بيطلع ازازة حمرا شديد عشان ينسى. انا كنت حاجة معاك دراما جرامر جرامر يا عم خلاص بالنسبة لك خلاص جرامر انت شفت الواحد ده برضه احسن من الاثنين التانيين الواحد ده هو اللي هو بتاع التعليمية برضه بس هو لوحده مش معايا واحد تاني. انت عندك التعليمية برضه؟ اللي عندك تقول لي لسه عندك واحد انا اللي عندي واحد ممكن نزل ثلاثة عندك ايه؟ عشان الشريف عندي كده تعليمية بس لك تعالى بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس وارجع معك يعني هو في نفس الطريق يعني شفت محمد ياسر تعالى محمد ياسر هو بقى جنبه قدامه سنة كده موقع الفقط ايه تكيد بقى انت بقى من حد حتى ايه اهمية النية النية شرط لصحة العمل وقبوله يعني ما بتكتبش ان هي شرط بصحة العمل وقبوله واجزائه ومحلها القلب وهي لازمة في كل عمل لقوله عليه الصلاة والسلام انما الاعمال بالنيات وان لكل امرئ ما نوى متفق عليه ان هي في الشرع هي العزم على فعل العبادة تقربا الى الله تعالى وهي قسمان نية العمل بان ينوى الوضوء او الغسل او الصلاة مثلا ونية المعمول له وهو الله عز وجل فينوى بالوضوء او الغسل او الصلاة او غيرات التقرب الى الله وحده وهي اهم من الوضوء